وبسهر الليل يا حبيب ونص الليل علشانك سيبنا على مين وقلب حزين علشانك انت اللي حبيب وقلبه اللي بغالي وما يكون البحر يوصل سلامي لبعت كل يوم غليون لبعت كل يوم غالي انا عايز اشوف الحبايب جواد بس العدل يا نغالي مدعوك ابو الحب اللي دي ما يبهدل الغالي انت حبيب وانا كاتب معاك اسمي جسم سلادة ما فاضلش غير اسمي احلفك امانة يا حبيبي ترحم عذاب ترحم عذاب يا نجسمي خلتني مسني وشرب المرة علشان ناجيك على مغلي حبك يا ابويا نساني ناسي واغلي انا غيروني ده انت الحبيب الغالي وابي يا نيال من غرامك يا الحب قلبي ما علي منام وغيا يا نيال من غرامك يا نيال الحب وانا جيك على راسي حبك يا ابويا نساني وناسي كان حيروني ده انت الحبيب الغالي واقي يا نيال من غرامك يا نك الحب قلبي ما علي منام واقي يا نيال من غرامك يا نك الحب قلبي ما علي منام ورجل عنب ظل على المنشية إلك يقول يا حبيبي استنى شوية كان حيروني ده انت عزم ليا واقي يا نيال من غرامك يا نك الحب قلبي ما علي منام واقي يا نيال من غرامك يا نك الحب قلبي ما علي منام واقي خليك في بيتك وانا جيك على مغلي حبك يا ابويا نساني ناسي وقالي وانا حيروني ده الحبيب الغالي واقي يا نيال من غرامك يا نك الحب قلبي ما علي منام واقي وانت عازب لسا احر مجدل عربانات عالسكة مهما يلوموني ده انت الحبيب الغالي واقي يا نيال من غرامك يا نك الحب قلبي ما علي منام واقي يا نيال من غرامك يا نك الحب قلبي ما علي منام واقي نادرين علي انجال حبيبي عندي لحم العزومة والطح حمام الهندي وبقول خطر لحبيبي وغمر عندي واقي يا نيال من غرامك يا نك الحب قلبي ما علي منام واقي تطرح الله لموني كان الحمام ويد ديوك الرومي مدت ايديا ادلعك يا عيوني شبك الغرام والقلب